بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في موقع أنا السلفي يقدمون لكم هذه المادة. من أدلة السنة على العذر بالجهل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أنا قلت 50 مرة. لا أنا طب عادي جدا. كلام النبي اللي يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده حديث متفق عليه. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام يقول لا يسمع به، يبقى ده دليل إن إيه اللي سمع هو الذي أقيمت عليه الحجة. أم لا يسمع به أحد من هذه الأمة ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. إذا الذي يعذب هو الذي سمع ومات ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك. لا يسمع بي، ما قالش لا صلى الله عليه وسلم لا تصله دعوة الإسلام نقية كما أنزلت. يعني أقصد أن بعض الناس يقولوا أن أهل العالم النهاردة بما فيهم أهل أوروبا اللي هم أكثر الناس تواصلا يعني إعلاميا لم تبلغهم دعوة الإسلام وأنهم من أهل الامتحان. كلام ده أقول لك ممكن على الدول المغلقة زي كوريا اللي ما فيهاش لا فيس ولا إذاعة ولا بتاع ولا قنوات، ومع ذلك أقول لك لا، دول أكثرهم قد سمع عن الإيه؟ يعني اللي سمع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغته دعوة الإسلام، هو مكلف بأن يبحث. أما أن تكون قد وصلته نقية واضحة شفافة كما أنزلت، فلماذا إذن حمل هرقل إثم الأريسيين؟ لماذا؟ لأنه بلغهم الحق ناصعا كما وصله ونقيا كما علمه، ثم بعد ذلك يعني هم الذين رفضوا. طبعا ده كلام عجيب ممن يقوله. بنقول بقى الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم. فقال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك، فغفر له. في رواية في مسند أحمد أن في من رواية أبي بكر الصديق في هذا الحديث، الحديث ده مروي من عدة روايات، منها أن هذا آخر من يخرج من النار، يبقى غفر له هذا الكفر الذي ارتكبه. الكفر ممكن يغفر لمن لم تبلغه الحجة، كما أن من مات مشركا لم تبلغه رسالة الرسل، أو مات بعد أن بلغته دعوة الرسل وهو أصم أو أحمق أو هرم، فإنهم يمتحنون. من دخلها كانت عليه بأن يأمرهم الله يرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. يبقى دول تغفر لهم الشرك ما تغفر لهمش. يبقى إن الله لا يغفر يشرك به بعد أن تبلغه ليه الحجة، أما ما أما قبل أن تبلغه الحجة فقد يغفره الله، كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ده يشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر الذي جهل أنه شرك، لأن الحديث عن ونستغفرك لما لا نعلمه. ده جهل قدرة الله عليه وجهل أمر البعث، ظن أنه يمكن أن يفر بعض الناس من البعث، وهو نعم بس هو أشياء كفرية متعددة لو قالها أحد لكفر، ولكن هذا الرجل كان جاهلا وعنده من خشية الله ما دفعه إليه، وهو لم يعمل خيرا قط، لم يبتئر عند الله خيرا، فجهل القدرة وجهل القيامة أمر البعث. وفي بعض الروايات كما قال ابن حجر قال لعلي أضل الله، وده بقى تدل على جهله بعلم الله، إنه حيتوه من ربنا، ربنا ما يعرفش وراح فين، فيوم ما يعرف ما إيه ما يعرفش يجمعه، مش بس بيوزعها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك، فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري أو ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، يعني مش شك بس، اعتقد أنه لا، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقب فغفر له بذلك. كلام شيخ الإسلام بيذكر هذا في عدم التكفير في الدنيا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، عشان البعض بيقول الكلام ده حكمه فين؟ في الآخرة، وأما احنا في الدنيا فنحكم بكفره. لا، ده شيخ الإسلام بيحتج به على أولا الرسول أخبرنا بالكلام ده عشان نتعامل بناء على ذلك، ونعلم أن من لم تبلغه الحجة وكان مؤمنا ولو أتى بكفر وشرك وكان مؤمنا قبل ذلك فإنه لا يخرج من الملة بجهله. سلطانية اللي بيستهزأ بالقرآن ليس بجاهل، لأنه يعلم القرآن. يبقى طبعا بلا شك لا يقبل الاستهزاء بالقرآن العظيم بآيات الله عز وجل، كفر لا خفاء فيه. فقال ايوه شيخ، لا اله الا الله، انا شخص معين لازم اجيبه قدامي، ما هو قال لا اله الا الله. يا شيخ رضوان اسمع مني وخلص، بقى يا شيخ رضوان مش معقول كده، ما يصلحش، اسمع مني اللي انا بقوله وخلاص بس. وقال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك، وأنه لا يبعثه. كل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. قال ابن حزم: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح، راح يعني شديد الريح، نصفه في البر ونصفه في البحر، نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من خلقه، وإن الله جمع رماده فأحياه. وسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، وإن الله تعالى غفر له بهذا القول. قال أبو محمد أي ابن حزم: فهذا إنسان جاهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قال أبو محمد وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. أبو محمد بن حزم كل ده لا بس مش في ليه، فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه، لكن هنا لو حملت على يضيق يبقى لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى. الله هو بيعمل كده ليه؟ وكذلك من يقول أصابه ذهول، ده راجل الجن. طب الجن طب بيعمل كده ليه؟ ده واحد بيخطط خطة معينة علشان يكتر توزيع رماده يقوم ربنا ما يقدرش عليه، لا يحتمل ذلك. يقول لو كان هذا تأويل لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى، ولا شك في أن في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى عاقب ذكر خبر الليثيين، حديث الليثيين ده حديث صحيح عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدقا يعني جامعا لإيه؟ مصدقا يعني جامع الصدقة، فلاحه رجل أو فلاجه رجل، ملاججة يعني منزعة أو ملاحة يعني جدله في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهم ده واحد مسلم ابن حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا، فلم يرضوا فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطبني العشية على الناس فمخبرهم برضاكم، قالوا نعم، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود ففرضت عليهم أي لهم يعني كذا وكذا فرضوا، رضيتم؟ قالوا لا. بيكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بس في أمر إيه؟ دنيوي، وهم كذابين. فقال أرضيتم؟ هو قال فرضوا يعني قال أخبر صلى الله عليه وسلم فعلا برضاهم، فقالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم فكفوا عنهم، فدعاهم فزادهم فقال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال إني خاطب على المنبر فمخبرهم برضاكم؟ قالوا نعم، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضيتم؟ فقالوا نعم. قال الألباني أخرج أبو داود والنسائي وأحمد إسناده صحيح على شرط الشيخين. اسمع بقى هو. وفي هذا الخبر قال أبو محمد قال ابن حزم في هذا الخبر عذر الجاهل، أو في هذا الخبر عذر الجاهل، وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا، لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش في النبوة، كذبوا في إيه؟ واللي يعرف أن تكذيب الرسول في أمر دنيوي يبقى كافر، اللي يعرف أن ده لا يجوز يبقى كافر، اللي يعرف أن ده لا يجوز ثم يكذبه يبقى إيه؟ يبقى كافر، وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف، لكن بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة فلم يكفروا. وذكر شيخ الإسلام محتجا بحديث عائشة عند مسلم في استغفاره لأهل البقيع لما خرجت وراه ورجعت بسرعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخشيت أن يحيف الله عليك ورسوله، لأن هي افتكرت أنه هيروح لإيه؟ لبعض نسائه. فقالت عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله. في رواية قال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني هي كانت بتسأل. ده الطريقة دي بتاعت شيخ الإسلام، مش هنذكر كم شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة، وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإيمان. كان ده في الجزء 11 صفحة 412. ده كلام ابن تيمية أن عائشة جاهلت ذلك لصغارها، بس كانت مكلفة لأن سلم لامها وعاتبها. هناك رواية أخرى قالت نعم، كأنها سألت نفسها وجاوبت نفسها، يعني مهما كتمت يعرفه ربنا، يعلمه الله، أيوة سيظهره نعم، فكأنها تقرر ذلك. ده الجواب الأحسن. لكن أنا بتكلم على كلام شيخ الإسلام الذي تأخذون عنه معظم مسائل التكفير، فهذا شيخ الإسلام يقرر أن عائشة لم تكن تعرف بأن الله عالم بكل شيء. أنا برجح قالت أنها تقرر، ولكن أنا بحتاج كلام شيخ الإسلام على هذا، وأنه وجه في الاحتجاج، وإذا مذهب شيخ الإسلام إن مذهب شيخ الإسلام أن عائشة جاهلت ما لو أنكره عالم لكفر ولم تكفر في الدنيا، وليس أقفاض في أمر الآخرة. حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبون السنن من كان قبلكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فوائد هذه القصة في كشف الشبهات في التوحيد يقول وفيه أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر. ده كلام أهل العلم في الاستدلال بهذا. دعونا بقى من أن القصة فيها إيه؟ احتمال كفر أكبر واحتمال كفر إيه؟ أنا بتكلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب شخصيا في كتاب لا ينازع في نسبته إليه، ولا في رسالة مش مجهولة ولا حاجة، لا ده رسالة ثابتة، عشان في رسالته اللي بيقول فيها إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي بيقولوا فيه كلام كتير، لكن مع أنها ثابتة بالتأكيد، وفي رسائله بلا شك يقول لأجل جهلهم وعدم ما بينهم. آدي احتجاجه في كتاب كشف الشبهات في قصه أنه يأتي أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه وتاب من ساعته لم يكفر أو لم يكفر. كلام مهم للغاية في هذا الباب. يبقى مستنين بقى النقول عن أهل العلم. كفر.